الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. وصلنا إخواني الكرام إلى سورة الروم عند نهايتها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لضلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. في هذه الآيات هي في سياق أن الله سبحانه وتعالى يرسل الآيات والأدلة الواضحات للناس حتى يرجعوا إلى دينهم، حتى يعني تكون هذه أدلة على معرفة ربهم سبحانه وتعالى. لكن بعضهم مهما نظروا إلى الآيات، مهما أراهم الله سبحانه وتعالى من المعجزات، فإنهم يختم على قلوبهم خلاص، الله يصبح لا يريد أن يغير ما هو عليه. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، يعني لا يهمهم أي آية أو معجزة أو سنة من سنن الله الكونية، فهم دائما نسأل الله العافية يكفرون. ولذلك قال الله تعالى: فإنك تسمع الموتى، هؤلاء الذين طبع على قلوبهم أصبحوا أموتى بصورة أحياء، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا أصم ومدبر ما تستطيع أنك تناديه أبدا، يعني لو أصم ومقبل عليك ممكن مثلا تؤشر له وكذا وتناديه بيدك فينتبه، لكن إذا أصم ومدبر فهو الآن لا يراك ولا يسمعك. فالله تعالى قال: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أيضا استفاد العلماء من هذه الآية في قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، أن الموتى حقيقة لا يسمع. الموتى الذين ماتوا ودفنوا في قبورهم، وجاء في سورة أخرى: وما أنت بمسمع من في القبور، أصرح حتى من هذه الآية. فمن دفن مات ودفن في قبره انقطعت علاقته بالحياة، لذلك لا يسمع ولا يشعر ولا يدري عما يحصل في الناس. ومن هنا تعرف أيضا يعني مدى الخطأ الكبير الذي يقع فيه المتعلقون بالأموات والمتوسلون بالأولياء والمتعلقون بالأضرحة. أصلا هذا الميت لو فرضنا أنه ولي من أولياء الله تعالى أصلا لا يسمعك ولا يشعر بك ولا يدري أبدا يعني عن صاحبك، كما قال الله تعالى في سورة الأحقاف: وهم عن دعائهم إيش؟ غافلون، غافل ولا يشعر به إطلاقا. فالذي يذهب إلى من هو غافل عنه وإلى من لا يسمع ويتعلق به ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى ويترك الإله العظيم السميع البصير الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه السميع العليم، عليم خبير سميع بصير، يعرف حالك ويعرف ما تريد. يعني أي عقول هذه يا إخوان؟ يتركون الإله القادر على تغيير حالك وتغيير مآلك ثم يذهبون إلى ميت في قبره لم يستطع أن يدفع عن نفسه الموت، الموت اللي هو ضر ما استطاع أن يدفع عن نفسه الموت. كيف تريد أن يدفع عنك ضر وقع به؟ فسبحان الله، يعني هذه العقول تستغرب يعني كيف أنهم يتعلقون بما لا يتعلق. يعني إحنا لو فرضنا أن هذا الرجل صالح، لو فرضنا بعدين صلحه لنفسه، لكن ليس لك أنت، أما أنت ما عندك الله سبحانه وتعالى من هو يعني العظيم جل في علاه الذي لا يسأل غيره. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إذا وصف الله تعالى بين موتى وصم وعميان، ما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذه سنة الحياة كما أخبركم. الله خلقكم من ضعف يعني في طفولته وصغر سنه، فهو لا يستطيع أن يحمل نفسه، والطفل الصغير بعد الله سبحانه وتعالى يراعيه أبواه ويحفظونه من كل سوء، ثم بعد ذلك يتدرج في هذه المراحل من الحياة من طفولة إلى مراهقة إلى شباب، فيصبح قوة، بدأت الآن في قوة، ثم جعل بعد قوة بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، رجع مرة ثانية إلى الضعف وكبر السن وقد يصل أحيانا إلى الخرف، فيصبح يرجع مرة ثانية في الضعف. ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهذه أيضا فيها يعني سنة الحياة، الإنسان يبدأ بضعف ثم يقوى ثم يضعف، فهي إشارة إلى أن الإنسان بدأ يرجع إلى الله مرة ثانية، كأن الله تعالى يقول يعني تهيئ نفسك إلى رجوعك إلى ربك سبحانه وتعالى. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ليس فقط يؤكدون أنهم ما لبثوا غير ساعة، لا يقسمون يعني بأشد الأيمان وأغلظ الحلف أنه ساعة، بس الدنيا بكلها ساعة، وهالمعارك وهالدنيا وهالناس وهالتنافس كلها عشان ساعة، فحرام والله يا جماعة واحد يضيع وقته عشان ساعة. الدنيا جزء من مرحلة الحياة، جزء في مرحلة البرزخ مرحلة طويلة، بعدين مرحلة البعث والحساب، ثم مرحلة الجزاء بين جنة ونار، هذه التي تستحق إنسان يبذل نفسه ووقته وجهده وتفكيره في كيفية الخلاص منها. ولذلك يعني الاقتتال على الدنيا مضيعة وقت، ليست هي أصلا معركة تستحق، كلها ساعة وعنا نتركها جميعا. ومن هنا الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الساعة لآتية، طيب بعدين فاصفح الصفح الجميل، الساعة الجاية فلا تنشغل بمعارك جانبية، ليست هذه معركة الدنيا، هذه هي معركة، المعركة هناك كيف تنجو في ذلك اليوم العظيم. إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، هو الذي يعينك. ومن هنا يا إخواني ينبغي الإنسان أن يجعل الدنيا مرحلة للتزود وليست غاية يريدها، نعم يعمل ونعم يكافح، لكن في الأخير هي وسيلة. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بشجرة، مثل الدنيا كمثل راكب في سفر استغل بشجرة ثم مضى وتركها، بس انتهى الدنيا كلها هالقيلولة بس اللي جلس سويعة ولا سويعتين، استغل بظل هذه الشجرة وانتهى، ليست هي حياته، هو عنده سفر طويل، فهذه محطة صغيرة اسمها شجرة هذه الدنيا. ولذلك الله تعالى يعني يذكر الناس دائما بها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون يعني في كذبة، كانوا في كذبة متعلقين بهذه الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، لأنكروا الساعة، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، يحاولون يعتذرون، طيب نرجع مرة ثانية نعمل، قال الله تعالى لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، يعني لا تقبل طلبهم للعتبة، يستعتب يعني هو يريد أن يعفى عنه، ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني كل مثل من ممكن ينفع الإنسان ويبصره في هذه الدنيا ويبصره في الآخرة موجود في القرآن العظيم. ولقد الله تعالى يقول ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل كل مثل. ولذلك يا أخواني لا يوجد كتاب في الدنيا في إصلاح البشرية، في تحرير الإنسان، في هداية الإنسان إلى سبب خلقه، في التعريف بالدنيا والآخرة مثل القرآن، أبدا لا يوجد. مهما حاولت تبحث لن تجد شيئا مثل هذا الكتاب، لأن كتاب الله وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. فهذا هو الكتاب العظيم اللي ضرب الله تعالى الناس فيه من كل مثل يحتاجونه لبيان حقيقة الدنيا والآخرة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولن جئتهم بآية، يعني دليل ومعجزة، لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. دائما يعني يواجهون هذا الدين بمثل هذه الكلام، أنتم مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر يا محمد اصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يوقعونك، لا أنت ثقيل، لا يستخفونك ويدفعونك في معارك هامشية وتقلل من مكانتك. لذلك يعني طبيعة المؤمن لا يدخل في معركة تقلل من مكانته وقيمته. ولذلك إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما يدخل في معارك تافهة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. سفاسف الأمور وتوافهها لا يدخل فيها الرجال، لأنه أعلى من ينزل إلى معارك لا تليق به. ولذلك يقول النبي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يوقنون بالآخرة، فهؤلاء لا تدخل معهم في معارك، اجعل حياتك كلها لله. بهذا يكون انتهت سورة الروم، وهي سورة عظيمة كما رأيتم وفيها معاني جليلة. إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ بسورة لقمان. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.